على هذا كفر. معنى ذلك، معنى ذلك أن الله جل في علاه استولى على شيء إما لم يكن ملكا له وإما كان ملكا له فسلب ثم استرده، وفي الحالتين كفر، في الحالتين كفر، لأنه وصف لله بالنقص، ولا يستحق أن يكون ربا من يكون مغلوبا. عندما عندما عندما سلب منه الملك العرش كان مغلوبا ولا غالبا؟ ولا يكون ربا للمغلوب، لا يمكن أن يكون ربا للمغلوب، مفهوم؟ لوازم هذا لازم كفر. والآن أنا أقول حتى السياق أنت لم تأتي به في الرحمن عجل، فقلنا إذن هذا تحريف، تسمونه تأويلا، تسمونه جمالا، تسمونه روائع، سميه كما شئت. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جماعة أمتي يشربون الخمر ويسمونها بغير بغير اسمها، صحيح مشروبات روحية، وأيضا الرشوة لست رشوة، هي إيش؟ قهوة إكرامية. هذا هو، نعم هذا حقا في هذا الباب. فإذا هذا هذا التحريف، هذا يسمى. أما الآخر للروافض الخبثاء الباطنية الذين يقولون القرآن ظاهر وباطن، هؤلاء إيش؟ كفر مستقل، هذا كفر، لكن هذا تحريف. طيب وال نعم، ما أنا إيش همهمة الآن بقى دخلنا في واحد واحد حبيبي، واحد واحد بابا، واحد واحد التي يعني يفلت منها المجتهد أما شرعية أو لغوية. طبعا لابد إن كان في مسوغ، والمسوغ ما بالقرائن، والقرائن ما تكون شرعية ما تكون لغوية، وقد تكون عرفية. نعم. فيكون مسوغات، هذه المسوغات معتبرة لها اعتبار، يعني هذا الاعتبار الذي جعلها إيش تكون لها، لا تتجرأ على تكفيره بها. ولما يقول اليد، معنى اليد معناها النعمة، عنده مسوغ من اللغة لما عنده؟ عنده. لولا يد لك عندي ما كفأتك عليها. صحيح، عنده مسوغ ولا ما عنده؟ عنده مسوغ. أما الثاني هذا أضل من بعير أهله، وهو يقول بأن الله يأمر أن تذبحوا بقرة، يقول استغفر الله، هذا البعير، ده البعير، لا نعظم للبعير في هذا الباب. وهؤلاء الذين كما قلنا يقولون بالظهر والباطن ليه القرآن، مفهوم؟ هذا بهذا المرتبة الثانية، هذا هذا هذا الذي نسميه تعريف، إذا من غير تحريف. هؤلاء هؤلاء ضلوا الطريق. يكفيك هذا؟ ما يكفيك. إيش تريد الثاني؟ قد يكون ما كفر. هذا ما قد؟ هذا ما الفرق الأولى كفر، كفر مستقل. خلاص انتهينا منهم هؤلاء. أخبر ضلوا الطريق. يكفيك هذا؟ ضلوا الطريق، ليس على طريق السلف. هذا الكلام ليس على طريق السلف، ليس هذا من فعل السلف. لذلك سنبين. إذن هناك تأويل له مسوغ، لكن المسوغ ليس صريحا، ليس دقيقا. المسوغ ليس صريحا، ليس صحيحا. قد يقال أن السلف كان يستخدمون. دعك من السلف، لا تتعجل شيئا قبل أوانه، مفهوم؟ ولو قلنا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا. ينزل، نعم ينزل. من الذي وصفه بالنزول؟ النبي صلى الله عليه وسلم، نعم بالوحي. إذن وصفه أعلم الخلق به بأنه ينزل، إن الله ينزل السماء الدنيا ثلث الليل الآخر. فأقول هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داعي فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستشفي فأشفيه؟ يأتي السامع فيقول تنزل الملائكة، ينزل الله يقول تنزل الملائكة. أين وين المسوغ ده؟ ما الملائكة نازلة طالعة، تمام. أنا أقول لك من الملائكة في كل سماء تعبد الله جل في علاه، الملائكة الذين يعرجون والذين يصعدون، صحيح ولا لا؟ إذا صح التعبير، فإذا من أين أتيت أنت بسوس الليل الآخر الملائكة تنزل؟ أين المسوغ؟ مش قال النبي صلى الله عليه وسلم فباتوا الذين يعرجون الذين باتوا فيكم، أو طالعين ولا مش طالعين؟ صحيح. مش قال الله تعالى إليه يصعد الكلم والعمل الصالح؟ ما الذي يرفع العمل الصالح؟ ما الملائكة الذين يتعاقبون فيكم ويتقابلون في الفجر صحيح. من وين أنت أتيت من ينزلون ثلث الليل الآخر؟ أين المسوغ لك في ذلك؟ ينزل ربنا، قال تنزل رحمته. فهناك لوازم شديدة لا يتقبلونها، وهي تنزل الرحمة. الرحمة تقول

كما كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. قال ولا تعطيل. والناس بالنسبة للتعطيل أيضا طوائف ثلاثة. تعطيل محض، وهذا فعل الجهمية الذين يعطلون الاسم والصفة، إنكار الأسماء والصفات. والجهمية عند أكثر أهل العلم من المتقدمين أنهم كفر، وإن كان المتميع يقول علماؤهم دون العوام ويقولون يحتاجون إقامة حجة وإزالة شبهة، لكن تعلمون ابن المبارك وابن عيينة وأحمد يكفرونهم تكفيرا ظاهرا في هذا الباب عند الجمهور. وتعطيل من نوع آخر، وهو إثبات الصفة على غير وجهها، على غير حقيقتها. على غير وجهاتها. صفة واسم. نعم الاسم يثبتونها، لكن الكلام على الصفة ليست على الاسم. على غير. على غير حقيقتها المراد منها. من هم؟ المؤولة. أو أقصد المفوضة. هذا نوع تعطيل عند المفوضة. هؤلاء الذين يفوضون المعنى والكيفية، وهؤلاء شر خلق الله في هذا الباب بعد الجهمية طبعا. نعم ما معنى ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيقولون هنا الحب إرادة السواب. طيب لا هذه الطرف الثالثة آسف، يقولون الحب هنا إذا سألناهم إن الله أحب فلانا العبد التقي النقي، يقولون أحب ما أحب، أحب همزة وحاء وباء، هذا الذي نعرفه عنه. ما معنى أحب؟ ايش تريد تشرحون الحب هنا ما تعرفون؟ نعم معروف المحبه كالتفاح لا تستطيع ان تفسرها. محبه الله تعالى امر يستشعره الانسان، واذا احب الله العبد رفعه واكرمه، لكن احبه يحبه الله جل وعلا. مفهوم؟ هم يقولون لا نعرف عن الحب هذا الا الحاء والباء او الهمزه والحاء والباء فقط. ها؟ بلا معنى، بلا معنى، فقط حروف انضمت لبعضها خرجت كلمة اسمها أحب. حروف انضمت إلى بعضها خرجت كلمة اسمها أحب فقط. هذا تعطيله الآن. هذا تعطيل. نعم. التعريف على غير وجهها هذا المقصود بها يعني. على غير وجهها الطائفة الثالثة. لا هي الثالثة. ضع على الثالثة. كما نبهنا لها صاحب القناة، هي الثالثة ليست الثانية، هي التي عطلتها، لم تجعل لها معنى حقيقيا. دكتور الأول تعطيل المحض، الثاني تعطيل المعنى. تعطيل معنى الصفة يعني يثبتها. يثبت القدرة. وما القدرة؟ يقول لك قاف دال راء تاء مربوطة. العزة، يقول عزة عين زاي تاء مربوطة. اشتهروا باسمها مفوضة. المفوضة ويقولون بأن هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة التفويض، وسنبين إن شاء الله. هم يفوضون معه الحقيقة أو بس المعنى؟ يفوضون ما هي ما خاص فوض المعنى فوض الحقيقة انتهى الموضوع. فهؤلاء مفوضة فوضوا المعنى والكيفية. يعني هو إذا فوض المعنى فقد فوض الكيفية. فهم؟

نعم، لأنهم لا يستطيعون. هذا هو معنى أنت الآن تضلل لي أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، صحيح؟ فكيف أقبله منك؟ كيف أقبله منك؟ ما أقبل منك ذلك. لكن أنت ترى الآن، شوف انظر، في كل حال نرى غلو ونفو، والوسطية العدول هم أهل السنة والجماعة، ما بين الإنكار المحض وما بين التفويض المحض وما بين الإنكار الجزء في التعطيل، أهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء. يوم القيامة إذا سألنا الله سبحانه وتعالى يكفينا أن نقول قال رسولك، وهم إذا سألهم الله يقول قال فلان وقال فلان. هذه النجاة عندما سألك ربك عن اعتقاد، واعتقاد عزم القلب هنا أنا عقدت عليه، عندما سألك تقول قد قلت في كتابك وقد قال رسولك يد الله فوق أيديه، ثاني يقول قد قال فلان وفلان، فالله تعالى كيف سيرد عليه؟ فمن الحجة؟ لا، من الأسلم ومن الأعلم، من الأعلم؟ إذ العلم فقط في الكتاب والسنة، لا علم إلا في الكتاب والسنة، مفهوم؟ بغير نقف عند هذه، نسأل الله لنا فعلاء أن يثبت لنا هذا الخير ما حين أبدا. ها؟ يا ليتنا نستمر. نعم، يا المتعة، كل المتعة، نعم هذا هو صحيح. لكن ماذا نقول؟ إحنا مرهونون بكتب ونريد أن ننهيها، والله تعالى سييسر علينا جميعا. الله يحفظنا ويحفظكم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.